بسم الله الرحمن الحمد الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. الآن مع الشريط 29 على 1. تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية، ذلك لأن النص المنسوخ عادة لا يحمل في قواياه إلا حكما واحدا، بينما النص المخصص يحمل في طواياه عديدا من الأحكام والأجزاء، فيأتي الحديث وينسخ جزءا منه. هذا الجزء المنسوخ من النص العام في القرآن يساوي النص المنسوخ برمته من القرآن بحديث، لأنه لا يحمل إلا حكما واحدا. فإذا الاعتراف، وهذا لابد منه، لأن الحديث يخصص القرآن، يلزمهم أن يقولوا أيضا بأن الحديث ينسخ القرآن، لأن التخصيص هو نسخ. تفضل. كنا نحفظ الأمثلة في نسخ السنة لوصية الولادة، كحديث ينسخ. نعم. هذا أنه لا فرق بين التخصيص وبين النسخ من حيث توهم أن القرآن لا يجوز أن ينسخ بالحديث، لأن الحديث أقل ثبوتا، أي فمن الذي جوز التخصيص وهو أيضا أقل ثبوتا؟ فما يقال عن هذا يقال عن ذاك. أما الآن ما يحضرني، وأنا في بعض الأبحاث فأني كنت أذكر أنه فيه مثال مما نسخت السنة القرآن، لعله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا أمامه على الركب، قالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، وبالزكاة، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية. فقال عليه السلام في جملة ما قال مما يتعلق بهذه الآية: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا قوله تعالى: فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، هذا نسخ ما لم يتكلم الإنسان، لا يأخذ بما في نفسه ولا يصريها. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعلم من يشاء. فجاء الحديث يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن رفع عنهم المؤاخذة عن حديث النفس، وطالما تتحدث النفس بأشياء وأشياء ربنا عز وجل يمحوها ولا يؤاخذ صاحبها بها. نعم، النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟ كيف؟ النسخ في هذا القصة الحديث الآية لا يدلك الله نفساً لو سمع. لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو ليبين ووضح الآية ما فيها هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا هو اكتساب، هذا القلب اكتساب، الشيء القلبي كسب أيضا. معروف. ولذلك العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي، وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم. هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه أو يشارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هل يجوز أن يستقبل شقيقه أو يشارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه فينبغي أن لا يستقبله، أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له بالتذكير والنصيحة فأولى أن لا يقاطعه. فالمسألة إذن تختلف من إنسان إلى آخر. فإن كنت قد يأست منه فأعلن العداء له مقاطعته لعله يرجع إلى الله عز وجل ويتوب، وإلا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى. مسبوقا في الصلاة على المسجد أثناء التشهد والصلاة الإبراهيميين أثناء نهوض الإمام كلمة الله أكبر، ظن هذا المسبوق هذا الإمام سبق وجود التهوي، بقي هذا المسبوق ساجدا والإمام طبعا رفع، ثم ظن المصلي هذا المنازل هذه المصلين في السجود أكملوا قراءة الفاتحة وأثناء الركوع الله أكبر، هنالك يعني نهض وانسحق للمصلين. هون في ركنين فاتحة، ركن أول إذن هو ركن الثاني قراءة الفاتحة، هل تجزي السجود السهو ويعيد الركعة الأخيرة؟ بدنا نشوف تلمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطائه وقف قائما، وقف قائما ثم رجع ولحق الإمام أثناء الركوع. لحق الإمام أثناء الركوع، لكن المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم ركع بقي ساجدا. فهمت يا علي؟ أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشي، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. وهذا هو الجواب مشان التكبير. طبعا استاذنا بالنسبة للوقوع قبل الركوع القيام مشان طبعا التكبير مشان التكبير مشان القيام القيام هو أفضل. لو فرضنا قام ما كبر وهو ترك واجبا، وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبيرا ما هو ركن، القيام هو ركن، فترك التكبير اسم، اما ترك القيام ابطال الصلاه. لابد في هذه الحاله، لابد في هذه الحاله من ان يجمع بين القيام ثم الركوع. لما ينسى الصلاة نقول أن الصلاة صحيحة، بس عفوا وإن ركع هو الاعتبار مسبوق، يعتبر أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع. يعني لا لا لا، أنت عم تصور أنه إذا ما قام نعم لا بطل الصلاة كلها. نعم، وهذا الشيء كمان متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في تشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ أفضل يعني دكتور مشغلين يعني الانتظار. نعم تشوف الصلاة نفسها اللي استفدت الآن في الصلاة بعد ركنها، يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق بالصلاة مرة أخرى من جديد؟ إي نعم في التشهد في ركعتين الجمعة، رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة، ماذا يفعل هو الآن؟ شارك الإمام الخطبة يعني من أول الصلاة فأحدث. هذه في المعلماء قولين، أنا ما أذكر كثيرا ما سئلت من هذا السؤال وما تبني في رأيه، هذا يبني أم يستأنف؟ في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة على خير، على قول من يقول يستأني في الصلاة فهو لا بد من يصلي الله. أنا فرحت اللي الآن فتح جديد بالسؤال، وكل ظلم يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر؟ هذا ما جاوبه أنت، يعني جاوبك كان على البناء. لا أنا عم أقول في قولين، قول يبني وقول يستأني. إذا بنى يكمل جمعة، إذا استأنى يستأنف ظهرا. هذا يقول كيف يكمل جمعة؟ يعني صلى التشهد طبعا يكمل، وين يصل؟ يكمل يعني يأتي من وين أحدث هناك يكمل، هذا معنى البناء. الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استئناف، هذا اسمه استئناف، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا كما شاء لم يكن. أنا ما أقول إن تعطيه من صلاة العشاء في النصف أدو النخاف. غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب، أما الشمس تغرب من هنا الشتاء تغرب من هنا، فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا؟ بدي أشوف زوال الشمس والظهر، يعني ما نعرف نوع الشيء من علم الفلك، معرفة الدرجات الكرة الأرضية. نعم. هنا إذا كانت الكعبة هي العمود هذا، يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيك. أي نعم. فبتعرف قديش من حرف هو عن الكعبة، كم درجة درجة درجة. نعم. أنا إذا أخذنا خطوط اللي يسميها خطوط الطول خط الطول لا يجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى إيش مكة. ونحن مكة لابد منحرف يسار شوي، بمعنى إذا كان هذا العميل غير كامل ونحن لو كان هناك نحن نريد أن ننحرف فيه لأن يكونوا هون من حرف وحيد وهكذا. أنا بأهلي بعرفوا بالنسبة لوضع داري دار أخونا أبو عبد الله اللي لازم ينحرف يسارا. هنا واحد أخونا عوض كلام الشيخ أنا استغربت الرسائل الموري لما قلت لي أقول في انحراف الإمام يمينا وقلت في نفسي أهل الدار أدرى بها لكن لا راجي نفسي نعمل من الأساس يلا استوف والانحراف على يسار ما تكون عن طريق المكان خراوي الصف كله بده ينحرف إيمان مقدس إيمان حطونه قدام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله شيء في الأرض وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. سألناك سابقا بخصوص المسجد الذي بني على أرض كانت فيها مقبرة، ويدعى البعض أن هذا المسجد لم يقع على مقبرة، كان لا يوجد في هذا مكان المسجد قبور، ولكن هذا المسجد يوجد حوله قبور، أولا طبعا أمامه على القبلة ومن ثم على أجنابه. وقال البعض من الإخوة بأنه يجوز الصلاة في هذا المسجد ولا مانع لهذا، ولكن سألناه ما حجتك في ذلك؟ قال قد يكون يوجد قبور تحت هذا المسجد الموجودين نحن فيه، أو أي في أي مكان، فما ربكم على ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، أولا يجب أن نعرف حكم المساجد المبنية على القبور، والجواب مفصل جدا في كتاب لي خاص بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وخلاصة ذلك أن المسجد المبني على القبور فيما يغلب على الظن فلا تجوز الصلاة فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا شك أنه يجب التفريق بين مسجد بني على مقبرة معروف ولو بغلبة الظن أنها كانت تلك الأرض مقبرة ثم أقيم المسجد عليها، ثم ليس من الضروري أن تكون القبور أو أن يكون القبر في هذا المسجد ظاهرا شاخصا إذا ما كانت القبور هناك حقيقة في الأرض، فلا يجوز إقامة المسجد على المقبرة إطلاقا سواء كانت القبور شاخصة بارزة أو لم تكن كذلك. أما أن يقال أي مسجد بني على أرض فيمكن أن تكون تلك الأرض أصلها مقبرة أو فيها قبور، فنقول هذا كلام صحيح. وقديما قال بعضهم وأظنه المعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. لكن ثمة فرق بين أرض معروف أنها كانت مقبرة أو أنه يوجد فيها آثار قبور في أثناء الحفريات، وبين أرض لا يعرف شيء من ذلك فيها، فلا بد من هذا التفريق. ولذلك لا يجوز التوسع في طرق الاحتمالات التي جاء أحدها آنفا، كما أنه لا يجوز تعطيل الأحكام الشرعية لمثل هذه الافتراضات. فالمسألة تدور بين أن يكون هناك علم بأن هذا المسجد بني على قبر ولو كان هذا العلم مبنيا على غلبة الظن، وبين مسجد بني على أرض لا يخطر في بال إنسان أن هناك قبر أو قبور. فيجب التفريق بين الأمرين، وإلا اختلط الحابل بالنابل والحرام بالحلال. فإذا افترضنا أن المسجد المذكور في السؤال آنفا حقيقة لم يبنى على قبر أو على قبور، لكن ما دامت القبور محيطة من جانبيه شرقا وغربا وفي قبلته أيضا، فهذا الوضع يشعر بأن المسجد بني على المقبرة. على أنني سمعت من بعضهم أنه وجد في بعض الأماكن من أساس هذا المسجد قبور وعظام أموات، فهذا يشعر بأن أرض المسجد لا يمكن أن تكون سليمة من أن يكون فيها قبور. وعلى كل حال، إذا افترضنا يقينا أنه ليس في المسجد هذا أي قبر وأنه لم يبنى على مقبرة، فيبقى الإشكال قائما من حيث أنه محاط بالقبور وبخاصة في الجهة القبلية. ففي هذه الصورة يقول الإمام أحمد بأنه لا بد من بناء جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد لا يكفي جدار المسجد القبلي فاصلا بينه وبين المقبرة، بل لا بد من بناء جدار آخر يفصل المقبرة عن جدار المسجد القبلي. وقد سأل بعضهم كم تكون المسافة، طبعا هذا ليس له تحديد، المهم أن يكون هناك هذا الفاصل من الجدار بين جدار المسجد وبين المقبرة. هذا جوابنا عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين. أستاذنا، يقول البعض من الأخوة أنه لا يطبق هذا الكلام على أمثال اليهود بالنسبة للقبور أو الحرمة. كيف يعني؟ يعني مثلا اليهود اتخذوا قبورهم مساجد، فهذا لا يطبق في هذا. ليه؟ هم يقولون، يعني بعض إخوة، أم أنا؟ لا، أنا أقول هم يقولون هذا، لماذا لا يطبق؟ أي نعم، لأنه هذلك هم قاصدين في هذا، قاصدين في القبور يعني، أما المساجد الموجودة هنا مش قاصدين فيها، إنما فهمت الآن. الجواب أن الصلاة في المسجد المبني على القبر أو على القبور كالصلاة في الأوقات المكروهة. في الأحاديث الصحيحة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل الرسول عليه السلام في بعض الروايات الصحيحة عنه أن الشمس حينما تشرق وحينما تغرب فإنما تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحين ذاك يسجد لها عباد الشمس. فالعلماء متفقون جميعا على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ولا يشترط في ارتكاب النهي أن يكون قاصدا الصلاة في وقت الكراهة، لأنه يكفي في ذلك أنه يتشبه بأولئك الذين يعبدون الشمس. كذلك يقال تماما بالنسبة للمسجد المبني على القبر. هذا المسجد على المبني على القبر أولا هو كمسجد فيه مشابهة للكنائس والبيع التي يتعبد فيها اليهود والنصارى، صورة المشابهة واضحة في هذا البنيان الذي هو المسجد المبني على القبر من جهة، وأولئك الذين يصلون في ذلك المكان بغض النظر عن نواياهم ومقاصدهم، وهم أيضا يتشبهون باليهود والنصارى الذين يصلون في مساجدهم المبنية على قبور أنبيائهم وصالحيهم. فإذا ليس من الشرط هنا ليكون الأمر محذورا أن يقال بأنه قاصد، لأن الأمر يدور بين شخصين، أحدهما لا يقصد المسجد من أجل القبر، والآخر يقصد، فهذا الآخر شر من الأول، والأول لا ينجو من الشر لأنه يصلي في مكان يتشبه فيه باليهود والنصارى. لهذا يجب على هؤلاء الإخوان أن يتفقهوا في الدين، وأن لا يظنوا أن الأحكام الشرعية وأن المحرمات في الشريعة الإسلامية لا تكون حراما إلا بقصد الشر، فقد يرتكب الإنسان محرم وهو لا يقصد الشر ويظل حكمه حراما. وحسبنا على ذلك مثالا ما ذكرته آنفا من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. هذا من عمل عبدة الأقمار والشموس، فالذي يصلي في هذا الوقت لا يخطر في باله أن يعظم الشمس، لكن مع ذلك ينهى لكي لا تظهر مشابهة بين المسلم في ذلك الوقت وبين الكافر. هذا الجواب السؤال السابق. لكن الآن بخصوص المسجد الذي أشرت عليه، لو بني جدار مقابل طبعا القبلة، هل نبدأ كالسابق أنه عدم الجواز صلاة فيه أو؟ هذا يعود بارك الله فيه إلى اعتقاد المصلين أو إلى معرفتهم وقناعتهم الشخصية، ليس اتباع للهوى، أن هذا المسجد الذي هو محاط بالقبور الجهة الغربية والجهة الشرقية الجهة القبلية، كيف بنيت هذه المقبرة وترك هذا المكان فارغا، حتى جاء بعض الناس في آخر الزمان فبنوا في هذا المكان مسجدا ولم يكن هذا المكان مقبرة يوما ما؟ هذا الأمر يعود إلى قناعة هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا، هل هم مقتنعون فعلا أن هذا المسجد لم يقام على مقبرة؟ وإن قيل نعم اقتنعوا، كيف تصور الموضوع؟ كيف بنيت المقبرة شرقا وغربا وجنوبا؟ جنوبا وغربا جهتين فقط، مش مهم من سامحكم بجهة، جهتين، جهة الغربية وجهة الجنوبية. هذا الفراغ، هذه الأرض يعني، كيف بقيت هكذا بدون أين يدفن فيها أي ميت؟ وهل هذه المقبرة هي ملك لإنسان ولا هي وقف للمسلمين؟ ملك لإنسان أستاذ، هي المقبرة. أي نعم. طيب. يعني بيعت في المدة الأخيرة أن كان في ملك لإنسان وكان دفن فيها عشوائي، يعني مش أمثال مثلا الآن مقبرة سحاب. لو كان أستاذ هذا الأمر مثلا في مقبرة سحاب يكون أستاذ الإنسان مطمئن أكثر. ما ليش؟ لأن أستاذي ما ليش نحن نمشي الآن أنه القبور بنيت في هذه الأرض عشوائيا كما تقول، ما الذي حدد هذه الجهة وهذه الجهة ولم تتعدى الخطوات العشوائية إلى هذا المكان الذي بني عليه المسجد؟ لو أن المسجد مبني قديما قبل المقبرة وجاء الناس فاضطروا أن يبنوا حول المسجد لأن المسجد محصور بالجدر، لكن القضية بالعكس، المقبرة من قبل ثم المسجد هو الذي بني في تلك الأرض. كيف يمكن أن يتصور الإنسان هذا؟ ويضاف إلى ذلك أنني سمعت من بعض أخواننا هناك أنه في أثناء الحفريات في أساس المسجد وجدوا قبورا. طب أستاذي لو ما كان، لو كان هم مخطئين يعني تحت الأساسات الصور مش تحت أساسات البناء القائم، هل نشك قد يكون في أساسات نفس المسجد؟ تحت إيش؟ أساسات الصور اللي هي التهوية. إيه؟ يعني كالصور هذا يعني. إيه؟ أي نعم، مش تحت البناء مثلا كأمثال هذا، تحت هذا. هذا السور وهذا جدار المسجد؟ أي نعم، نفترض يعني وجدوا الأساسات. فاهم فاهم، وهذا جدار المسجد؟ نعم. هذا جدار المسجد؟ أي نعم، هذا جدار المسجد وهذا الصور نعتبره. هذا ما بيأثر. أي نعم، هذا ما بأثر لو كان فيه تحتيه. نعم. أي نعم، اللي بده يأثر إنه يكون تحت المسجد مباشرة. أي نعم. أي نعم، جزاك الله خير. وياك. أستاذي بخصوص في دليل على يعني تلبس الجن للإنس؟ إيه طبعا، موجود في القرآن قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهو المصروع، وفي أحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج الجن من بعض المصابين بالصرع، وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك اقتداء به عليه السلام، فهذا معروف. وبعدين في عنا شيء ما له علاقة بالصرع لكن هو من أمور الغيب، حيث قال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالشيطان ما هو مادته من مادة الإنسان بحيث أنه لا يمكن أن تحل مادة في مادة، لا هو الشيطان يعني من باب التقريب كالهواء كالنور، إذا حطيت في مكان مظلم لمبة. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيفك أنت؟ الحمد لله. عسى الجميع بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف صحتك أنت اليوم؟ الحمد لله بخير. حياك الله. أهلا. شيخي بدي أسأل. تفضل. بالنسبة للأضحية. هل من السنة الذبح بالمصلى؟ هذه سنة الإمام. الإمام؟ أي نعم. فقط للإمام. أما قرب المصلى إلى مجرى فهذا ليس من السنة. جزاكم الله خيرا. وإياك. الجزار إذا كان فقيرا. نعم. فهل يجوز أن يعطى من الأضحية زيادة على أجرته؟ لا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. وإياك. أيضا كمان سؤال أستاذنا. نعم. صلاة الجمعة إذا جاءت في يوم عيد. نعم. فهل تسقط كلية؟ يعني يرخص بأن لا يصليها المسلم؟ نعم. ولا يصلي مكانها شيء يعني الظهر مثلا؟ لا، إنما الإمام لابد له من أن يجمع. يصلي الجمعة؟ الإمام. نعم. أما الذين صلوا العيد فهم من الخيار. نعم. من شاء ترك ومن شاء صلى. الجمعة؟ نعم. هل له أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة؟ لا، إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي أصلا إذا صلت نعم صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا. إياك. شيخي. نعم. بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة. معروف أنه بدعة. إيه. ولكن ورد في المسند وعند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا. لفظة إذا دعا ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟ شو لفظ الحديث؟ كان يشير بأصبعه إذا دعا. هذا لفظ الحديث؟ أي نعم، هو الحديث لصحابي ابن رؤيبة وكذا هكذا اسمه، يقول لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا أن يشير بأصبعه. نعم. هذا أولا كما ترى ليس صريحا بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة. نعم. وإنما يتكلم كلاما عاما لينفي رفع اليدين في الخطبة. نعم. هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو. نعم. في الخطبة. نعم. فنحن لا ننكر مشروعية الدعاء في الخطبة. نعم. وإنما ننكر شيئين اثنين. نعم. أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسموها خطبة الناس. نعم. وضح لك هذا؟ نعم. بناء على ذلك أقول فحديث عمار هذا نعم الذي تشير إليه نعم لا يعطي جواز هذه الأمور التي فصلنا نفيها وعدم شرعيتها. نعم. جزاك الله خير. إذا لو دعا الخطيب أثناء الخطبة يعني ما خصص لها وقت. نعم. يجوز له ذلك. يجوز له ذلك حسب مناسبات. نعم. دعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل السقيا. نعم. ورفع يديه حتى بان إبطاه. نعم. وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. نعم. يدعو ويرفع يديه ويرفع أيضا الناس تحته. نعم. أما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة فهذا الذي ننكره. نعم. في شيء خطر في بالي أستاذ لما قرأت الحديث يشير بإصبعه إذا دعا، خطر في بالي قول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. فقلت هذا يناسب هذا الموضع الله أعلم، أليس كذلك؟ يناسب إيش؟ رفع الإصبع أنه يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم. الله بإصبعه إلى السماء إلى السماء ثم ينكتها عليهم. اللهم فاشهد. إيه هذا غير ذلك. غير ذا. هنا. طيب هل يعني نصور مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشير بإصبعه هكذا يعني كما هو مفهوم النص. وأشبه شيء أخي هذا الإشارة مثل إشارة في التشهد. أي نعم نعم جزاكم الله خير. أهلا ما في كلام يجيب إلا ما حكم حكم إيه؟ إن عمل المولد إقامة المولد عمل المولد. هل عرفت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ مولد لا ما أسمع ما أسمع لا يعني هل يعني هذا يعني أنه لا يجوز عمله على الإطلاق؟ أنا ما أبدي إذنك يجوز أو لا يجوز. ودي أنا أن تتصل بفريق المنطق السليم إذا معرفة الحكم. هل سمعت أو علمت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ لا ما سمعت لكن يعني الصحابي التابعين لأن المجتهدين شو علم فيهم؟ ما سمعت ما قرأت ولا في أي شيء المولد اتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين لا عاد الصحابة ولا عاد التابعين ولا عاد أتباع التابعين ولعلك تعرفي أن العهود وهي القرون هي القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. والعلماء يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما خلف. من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يخلدهم جماهير المسلمين اليوم إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله زلفى ونستدرك نحن عليهم ونكون متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنت وكل مسلم علي أن يعرف أن كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادي مشروعة، لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليه. وضحني في الجواب إن شاء الله. يا شيخ بصوت يعني الواحد أهلنا إحنا في البيت هم بيقوموا يعني هم اللي بيعملوا هذا المولد، الأهل في البيت هم اللي بيكونوا بدهم يعملوا هذا المولد وكأنما إحنا ليس لنا أمر فيه، يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله، فإحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم؟ ما بنقنعهم إنه ما يعملوا يعني مثل أنت عليك نفسك يا أختي يا بنتي عليك نفسك، هل أنت ما أنت تسألي عن أهلك أنت تسألي عن نفسك، فأنا بسألك الكلام اللي سمعتك يا استوعبتي فهمتي؟ نعم استوعبت وفهمت. طيب فأنت واجبك مع الزمان أنك تزدادي علما وتفهمي من حواليك، فمن فهم سمع ونعمل ومن لا فإنه عليك نفسك. نعم كل علم هكذا. هل الناس كلهم علماء؟ لا. طبعا أقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهؤلاء الأكثرية منهم من يقتنع بما يقول العالم ومنهم من لا يقتنع، فالذي لا يقبل بقول العالم خاصة إذا كان مقرونا بالحجة فهو آثم لمخالفته لقوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. في شغاله؟ نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني. تفضلي. هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من أفكار أو نوايا لأعمال غير جيدة؟ يعني يحاسب الفرد، يعني الإنسان بنوي إنه يعمل أي عمل وما بيقوم في هذا العمل أو بفكر يعني في تفكيره العمل خير ولا شر؟ شر مثلا. شر. يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا عز وجل بكرمه وفضله وعطفه لا يؤاخذ بذلك عباده. نعم نعم سؤال أخير يعني شكله. في الكلية في تدريس المناهج في التربية الإسلامية في عندهم منهج اسمه التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت إنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟ لا. ولو إن الأستاذ طلب ذلك بيحكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حال طلب العلم. طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج من حرف عن الشريعة، هذا نحن ما ندخل فيه. لكن امرأة تقرأ القرآن لتجويد أمام رجل غريب عنه أجنبي ليس بمحرم فهذا لا يجوز. طيب وإن كان عليها علامات أو هاي ما هي البنت المسلمة أنا ما بتدخل امتحان ما امتحان مناهج مخالفة للشريعة، أنا بعرف تسأليني بجاوبك. نعم. أما البنت ما بتدبر راسها بتعتذر، خاصة أنه في بعض البنات بيكونوا في حالة لا يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القضاء والتلاوة. نعم. فممكن تلمح تلميح ناعم أنه أنا ما عندي استعداد أن يقرأ. نعم. طبعا نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك، فلو تريد بنت وطلب منها أن تقرأ أمام الرجل الأجنبي الذي هو أستاذها فممكن أن تلاقيها عذر بل أعذار وتخلص من المشكلة. المهم أن تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي الدبر الراسي. نعم. يا شيخ سؤال أخير، هل يوجد دليل على أن السبحة بدعة وأنها لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال غير الأخير. هذا الأخير. ما قلت سؤال أخير السابق. السبحة مثل المولد، الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه أولا وحض النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنامل، وعلل ذلك بعيد لا توجد في المسابح، قال وعقدن بالأنامل فأنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. فالأنامل العقد بالأنامل لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة. أما المسبحة فتفنى مع كل ما يفنى. واضح؟ نعم يا شيخ واضح، الله يجزيك الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. أستاذي. نعم. عندي حديث إذا استفسر عنه. لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. نعم. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. نعم. وحديث يخزى جيش الكعبة فتخسف بهم. نعم. وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح، ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟ الغزو غير خراب الكعبة. الغزو غير خراب الكعبة. نعم. الغزو معناه استحلال الكعبة والكعبات آلة وإلى آخره، هذا وجه. نعم. نقض الكعبة ممكن يصير بهجم ثم هجمة الهزام. نعم. هجوم يعقبه الهزام. نعم. هذا وجه من وجهين للتوفيق. نعم. الوجه الثاني أن لا تغزى إلا في آخر الدهر. نعم. وفي آخر الدهر تهدم الكعبة حجرا حجرا. نعم. أما ما قبل ذلك فلا تغزى. وبهلاك؟ نعم أستاذي. هذا هو. شيء ثاني أستاذي. نعم. في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر. الأفضلية أكثر موجود الباطل باعتبار اجتماع عيدين نعم. عيد الجمعة وعيد الوقوف في عرفة. نعم. أما هناك حديث يتداوله العامة. نعم. إنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة بتكون 70 حجة. نعم. هذا لا أصل له. لا أصل له. أي نعم. أي نعم. جزاك الله خير. أيه. أستاذ في سؤال من أحد الإخوة. نعم. هل تجوز الحجة من أموال موظف البنك؟ هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعا. الحجة إلى بيت الله بالمال الحرام نسبة الفرض عن صاحب هذا المال الحرام، لكن ليس له عليه أجر. أي نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هو طبعا هو يفتح عليك.